فالحديث عن يوم القيامة تشيب له رأس المؤمن، ومن منا شابت رأسه حينما قرأ الآيات التي تتحدث عن يوم القيامة. الحديث عن يوم القيامة تشيب منه الرأس لأن سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه نظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الشيب في وجه رسول الله وفي رأسه الشريف، فقال سيدنا أبو بكر كلمة حنان وحب: أراك قد شبت يا رسول الله؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها، أي شيبتني سورة هود وشيبتني أخوات سورة هود، لأنها سور اشتملت على الحديث عن يوم القيامة. وأخوات سورة هود سورة الواقعة وسورة المرسلات وسورة عما يتساءلون وسورة إذا الشمس كورت. اقرأوا هذه السور لتنظروا ماذا فيها من الحديث عن يوم القيامة، ولتعلموا أنها سور شيبت سيد الأولين والآخرين. فإذا كان الحديث عن يوم القيامة شاب منه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالنا